الطيور، الطيور مشردة في السماوات، مشردة ليس لها أن تحط على الأرض، ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح، ربما تتنزل، تتنزل كي تستريح دقائق، تستريح دقائق فوق النخيل، النجيل، التماثيل، أعمدة الكهرباء، حواف الشبابيك والمشربيات، والأسطح الخرسانية. اهدأ ليلتقط القلب تنهيدة، والفم العذب تغريدة، والقط الرزق، والقط الرزق. سرعان ما تتفزع، تتفزع من نقلة الرجل، من نبلة الطفل، من ميلة الظل عبر الحوائط، من حصوات الصياح. الطيور معلقة في السماوات في يد العنكبوت الفضائي للريح، مرشوقة في امتداد السهام المضيئة للشمس. رفرف رفرف، ليس أمامك، والبشر المستبيحون والمستباحون صاحون، ليس أمامك غير الفرار، الفرار الذي يتجدد كل صباح. والطيور التي أقعدتها مخالطة الناس، أقعدتها مخالطة الناس، مرت طمأنينة العيش فوق مناسرها فانتخت، وبأعينها فارتخت، وارتضت أن تقأقئ حول الطعام المتاح. ما الذي يتبقى لها؟ ما الذي يتبقى لها غير سكينة الذبح، غير انتظار النهاية؟ إن اليد الآدمية واهبة القمح تعرف كيف تسن السلاح. الطيور تحتوي الأرض جثمانها في السقوط الأخير، والطيور التي لا تطير طوت العيش واستسلمت. هل ترى علمت أن عمر الجناح قصير؟ قصير الجناح حياة، والجناح ردى، والجناح نجاة، والجناح سدى الجناح.